مصعب بن عمير مع هذه الفوضى انكشف أيضا، وانكشف لواء المسلمين، كان ما زال لواء المسلمين واقف. بعض الكفار اللي كانوا في أرض المعركة تجمعوا هجموا على مصعب، بدأ مصعب حامل الرواء في يد ويقاتلهم باليد الأخرى يمنعهم، فضربوه على يده فقطعوها، فالتقم اللواء بيده الأخرى فضربوه على الأخرى فقطعوها، وهو يقول لما سمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط في الحفرة صرخ الشيطان قتل محمد واهتز المسلمون، فهنا لما سمع مصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نطق بهذه الكلمات قبل أن ينزل بها القرآن، أجراها الله تعالى على لسانه، أجرى على لسانه آيات من القرآن قبل أن يأتي بها الوحي، ثم نزل بها الوحي رضي الله عنه، فقتل مصعب وسقط لواء المسلمين. الآن لواء المسلمين ساقط ولواء الكفار ساقط، أي فوضى هذه في المعركة؟ جيشين مهزومين وبدأت معارك، هنا معركة هنا معركة، أرض المعركة كلها معارك صغيرة في كل مكان. عمر بن الخطاب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والفوضى هذه عمت ما يعرف إيش يعمل، جلس، وسعد بن معاذ جلس جنبه، فمر عليهم أنس بن النضر قال: ما لكما؟ قالوا: قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أنس كان قد حلف كما ذكرنا: والله لئن كان للنبي لرسول الله قتال مع قريش بعد هذا، بعد أحد، بعد بدر، ليرين الله عز وجل ما أصنع. فالآن بينت شجاعة أنس، قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقوما وموتا على ما مات عليه. فقام عمر، انتبه، هذه اللحظة من الغفلة أيقظها أنس، فقام عمر وبدأ يقاتل، وقام سعد بن معاذ وبدأ يقاتل. يقول سعد: فرأيته متوجها نحو أحد وهو يقول: يا أنس، يا سعد، يا سعد، والله إني لا أشم ريح الجنة دون أحد، أشم ريحة الجنة. فتقدم أنس فقاتل قتال عجيب، بدأ يضرب في الكفار في ظل الانهزام، يضرب في الكفار، أصيب رضي الله عنه ب83 ضربة، 83 ضربة يضربون إلى أن قتلوه. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أعمل كما عمل أنس، ما قدرت أعمل مثله. من يقبل هذا الإقبال؟ من يجاهد هذا الجهاد؟ واحد يجرح جرح واحد يهرب، جرحين، 83 جرح. يقول: فكشفنا عنه فليس في جسده موطن شبر إلا فيه جرح، كل جسد ممزق في سبيل الله رضي الله عنه. لما حدث كل هذا، هنا تحرك بطل من أبطال المسلمين نحو اللواء الذي سقط، لواء مصعب، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حمل اللواء. في هذه الفترة أيضا جاءت امرأة من بني عبد الدار اللي وعدوا أن ما يسقط اللواء، اسمها عمرة بنت علقمة، فحملت لواء الكفار، فارتفع اللواءين الآن مرة ثانية، وبدأ الناس يتجمعون. لكن المسلمين الآن الضرب عليهم من الأمام ومن خلف من خالد، فالفوضى فيهم شديدة وعمت الفوضى فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساقط هناك بدأ ينادي: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فتجمع إليه مجموعة من الصحابة، من بينهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو دجانة، وطلحة بن عبيد الله، وسبعة من الأنصار، ونسيبة رضي الله عنها، كانت مجموعة من الصحابيات في المعركة، يسقينا الناس ويمرضنا المرضى ويجهزنا على الكفار، إذا كافر من الكفار جريح يقتلنه. فالآن لما صارت المعركة بهذه الصورة وهذه الفوضى، تجمع هؤلاء النفر القليل، حوالي 10-12 واحد فقط حول النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهم واحد من الكفار اسمه ابن أم قمية أو ابن أبي قمية، فمعه مجموعة هجم على هؤلاء، واستطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على كتف النبي بضربة شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس درعين،

فقال ارمي يا سعد فداك ابي وامي، فاخذ السهم مره ثانيه فضرب الثاني فقتله. قال ارمي يا سعد فضرب الثالثه فقتل الثالث، كل رميه واحد. فلما راى الكفار ذلك انسحبوا، كل سهم قتيل ايش حيعمل فينا هذا؟ فانسحب خالد. هذا سر انسحاب الكفار وتركهم للمسلمين، ان سعد كان يرمي هذا الرمي فانقذ المسلمين في ذلك اليوم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع الى بقيه الماده، علما ان جميع الحقوق محفوظه، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.